وبين الله تبارك وتعالى العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها الإنسان من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقضاء والقدر خيره وشره. وأفاض القرآن الكريم في بيان هذه المعاني العظيمة بحيث لا يوجد كتاب على وجه الأرض استوعب ما جاء في القرآن الكريم في هذه المجالات. ثم إن القرآن الكريم يقيم أمة، يقيم أمة متكاملة، أمة تقوم على كل المقومات التي بها تصبح الأمة أمة قائدة رائدة في دنيا الله رب العالمين. ولذلك جاءت الأحكام الشرعية شاملة وافية لكل ما يحتاجه البشر في هذه الدنيا لكي يستعدوا للقاء الله عز وجل في الآخرة. وما فرط الله عز وجل في القرآن من شيء، وما كان ربك نسيا. وحينما نريد أن نعقد مقارنة بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية فإن هذا أمر لا يليق، فكيف تقارن الظلمات بالنور؟ وكيف يقارن العدم بالوجود؟ وكيف يقارن الموت بالحياة بل بأعظم حياة؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهو نور ينير لكم في الظلمات، وهو روح نستمد منه الحياة في عالم الأموات. هذا هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفسرة له. ولذلك فإننا نعجب أن القرآن الكريم، وهذا أمر مخالف لكل ما تعارف عليه البشر مما يعتبرونه قوانين لإصلاح أحوال الإنسان المتمثل، نجد أن القرآن الكريم يتدخل لإصلاح الأعراف والتقاليد والعلاقات الاجتماعية، وهذا أمر خارج سلطة القضاء وخارج عن سلطة القوانين الوضعية البشرية. وإنما الذي يتواضع البشر عليه فيما بينهم من عادات وتقاليد يتدخل القرآن الكريم لكي يجعلها موافقة لشرع الله ولرضا الله عز وجل. وهذه الآيات تدلل على ذلك، لا نقول كلاما عاليا عن الدليل وعن الحجة البينة، وإنما الآيات حجة واضحة على ما نقرر. يقول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. هذه الأمور لا تخضع للقوانين، لا نعرف قانونا في الدنيا ينظم العلاقة في باب الضيافة وكيف نتعامل مع المرضى ومع الزمن ومع المعاقين، وكيف يتعامل الإنسان مع صديقه أو مع قريبه. وإنما القرآن الكريم وحده هو الذي ينظم هذه العلاقات للمؤمنين، تنظيم للعلاقات عجيب. ولا أود أن أطيل في تقديم هذه الآيات، وإنما أود أن أبين ما تفي إليه الآيات ومما فهمه السادة العلماء في تفسير هذه الآيات. سبب نزول الآيات كما ورد في مسند البزار وغيره بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن الناس حينما كانوا يذهبون إلى النفير العام في الجهاد في سبيل الله كانوا يعطون المفاتيح مفاتيح البيوت لبعض أصدقائهم أو ذوي القربى أو الزلة أو المرضى الذين عندهم أعذار في عدم الخروج في الجهاد في سبيل الله، وكانوا يأذنون لهم في أن يأكلوا من بيوتهم. وكان هؤلاء الضمناء والوكلاء يتحرجون من هذا الأمر، فنزلت الآيات. ولكن الآيات إنما تحدثت لم تتحدث عن سبب النزول، وإنما الآيات أعمقوا بعدا عميقة جدا في مراميها. جاءت هكذا، ليس على الأعمى حرج. في أي شيء؟ في كل شيء. رفع الله عنهم الحرج والإثم. بعض العلماء قالوا هذه الآيات تعنى بالجهاد في سبيل الله ولها مثيل في سورة الفتح بعد أن تحدث عن قتال الأعراب، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا في باب القتال في سبيل الله في سورة الفتح بالإجماع. ومنهم من قال إنها تتحدث عن الطعام في البيوت وله وجه. هذا الوجه هو أن الصحابة الكرام، وانظروا إلى هذا الأمر كيف استطاع القرآن أن يغير هذه النفوس ويجعلها نفوسا حساسة مرهبة الحس، رهابة الحس عجيبة. حينما تدعو هؤلاء المعاقين إلى الطعام في بيتك، أنت أحيانا بعض الناس كانوا يتقززون من أن يأكلوا مع هؤلاء، والبعض الآخر كان يصعب عليه أن يدعوهم للطعام في وليمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء. فهم مطلوب منهم أن يقوموا بدعوة هؤلاء. فإذا جلسوا يبدأ الإنسان الإحساس الداخلي فيه يقول كيف يأكلون، إن الأعمى ربما يقع على الطعام الرديء والمبصرون يأكلون الطعام الجيد. فهو في حالة نفسية عجيبة. لماذا؟ لأنه يصعب عليه ألا يستطيع الأعمى أن يمد يده إلى الطعام الجيد، فيستأثر به من المبصرون. أما الأعرج فسيجلس جلسة، هذه الجلسة متقلقلة، فلا يستريح في جلسته، فلا يستطيع أن يأكل بحرية كما يأكل الآخرون. أما المريض فلا يأكل بشهية. كيف يأكل المريض؟ يأكل لا يأكل بشهية. فكانوا هذه الأمور تؤثر في نفوسهم. وفي الجانب الآخر هؤلاء المعاقون كانوا هم في أنفسهم يتحرجون، الأولون يتحرجون ويتأثمون، وأصحاب الإعاقات وهذه الأمراض كانوا كذلك يتحرجون ويتأثمون. كيف نذهب إليهم؟ قد يتقززون منا. الأعرج يقول أنا آخذ مساحة كبيرة في الجلود، فيصعب الأمر على من بجواري فلا يستطيع أن يأكل. القرآن الكريم يقدم أصحاب هذه الإعاقات على الأقارب. نريد أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا متكاتلا، لا فرق بين مريض وبين صحيح، بين مبصر وبين أعمى، بين إنسان مشلول أو معاق وبين إنسان كامل الصحة، بل يقدمهم على الأقارب. هؤلاء أقرب إليكم من أقاربكم، قدموهم في الطعام، قدموهم في الضيافة، لا تتقززوا منهم، لا تتحرجوا منهم، بل اجعلوهم في المقدمة. النظم المعاصرة تريد أن تجعل للمعاقين، تجعل لهم بعض المساحات التي تجعلهم او يقبلهم المجتمع ويتعاون معهم المجتمع. القرآن الكريم سبق الجميع، ليس على الاعمى ولا على ليس على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج. نفى عنهم الحرج في الجهاد، ونفى عنهم الحرج في اداب الضيافة وفي الطعام، ونفى عنهم الحرج عموما في كل شيء تكون فيه الاعاقة مانعة. سنأخذ بالعموم في هذا النص، ينفي عنهم الحرج في كل شيء تكون فيه الاعاقة سببا لجعلهم في الصف الثاني او الثالث، وانما يتضامن معهم المجتمع ويتكافل معهم المجتمع. وجاءت وصغر كلمة الحرج مع ان كان من الممكن، والقرآن بليغ بل هو اعظم الكلام البليغ المعجز، كان من الممكن ان يقول ليس على الاعمى ولا على الاعرج ولا على المريض حرج، وانما نص على كل واحد ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم يعني حرج ان تأكلوا من بيوتكم. وهل الانسان منا يريد ان هل يجوز لي انا او اطلب اذنا في ان اكل من بيتي؟ نعم، حينما يكون الذي يشرع هو رب العالمين انت في حاجه الى ان يؤذن لك في ان تاكل من بيتك، لان الذي سيؤذن هنا من؟ هو رب العالمين الذي خلقك ورزقك سبحانه وتعالى. هذا اولا. ثانيا، ذكر قوله تعالى ولا على انفسكم حتى يبني عليه ما بعده. ثم معنى ثالثا لقوله ولا على انفسكم، لان الابناء لم يذكروا في هذه الايات، فالابناء يدخلون في قوله تعالى ولا على انفسكم، لان الابن من نفسك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما تاكلون ما كان من كسبكم، وان الاولاد من كسب ابائهم. الابن من الكسب، ولذلك لم يقل بيوت ابنائكم، لان الابن يعتبر بيته هو بيتك انت. فقال ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم، فابنك بيته بيتك، ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم. بيوت الاباء ماذون لكم ان تاكلوا فيها، تاكلوا فيها بدون ان تستاذنوا، لان الاذن عام. ابائكم، والاباء اشمل الجدود وما علوا، ابائكم او بيوت امهاتكم، بيوت الام، الا ان كان للام زوج فلا بد من استئذان هذا الزوج، اما ان كان بيتها فبيت الام بيتا لابنها. وقال سبحانه او بيوت اخوانكم الاشقاء او من الاب او من الام، او بيوت اخواتكم بشرط الا يكون لها، يعني ان كان بيتها ايه، اما ان كان البيت بيت زوجها فلا بد من اذن الزوج. ان اراد الاخ ان ياكل من بيت اخته فلا بد من ان يكون الزوج راضيا بهذا. او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم، والعمه ان كانت متزوجه فلا بد من اذن زوجها كذلك. او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم بشرط ان كانت الخاله لها زوج ان يكون زوج الخالة قد اذن بذلك. او ما ملكتم مفاتحة، وهو ما ورد في سبب النزول ان الذين كانوا يخرجون الى الجهاد في سبيل الله كانوا يضعون مفاتيح البيت عند بعض الضمناء والذين يقومون بالكفالة فيعطونهم المفاتيح ويأذنون لهم بالطعام، فأذن الله لهم في أن يأكلوا مما ملكوا مفاتحه كوكلاء أو ضمناء بالمعروف. ثم قال أو صديقكم. صديق جاء مفرد، والمفرد هنا يفيد الجمع يعني أصدقائكم، والصديق هنا جعل في المؤخرة، فالمؤخر ما أخره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمقدم ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والصداقة حث عليها القرآن الكريم، وحثت عليها محاسن الأخلاق، التي دعا إليها الشرع الحنيف الصباحة. وسئل بعض الحكماء فقيل لهم، فقيل أيهما أفضل الأخ أم الصديق؟ قال الأفضل الأخ الصديق، حينما يكون أخوك هو صديقك فهذا أمر جميل جدا، حينما تكون الصداقة بينك وبين أخيك من النسب. أيهما أفضل الأخ أم الصديق؟ قال الأخ الصديق. فقال الله تعالى هنا أو صديقكم، يعني تأكل من بيوت هؤلاء الأصدقاء بسماحة وبطيب خاطر، لأن المجتمع لا بد وأن يكون فيه تكافل. وأخذ الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد من هذه الآيات حكما في النفقة، أن الأقارب تجب نفقاتهم على أقاربهم بهذا التركيب. ولذلك بين الشرع الحنيف في هذه الآيات فيما أخذه الفقهاء من هذه الآيات أن الأقارب يقوم بعضهم بالنفقة على بعض إن احتاجوا. ثم قال الله تبارك وتعالى في تكملة هذه الآيات فإذا دخلتم بيوتا، دخلتم بيوتا من أجل الضيافة، بيوتا عامة وتشمل جميع البيوت، البيوت المسكونة وغير المسكونة، وتشمل كذلك المساجد فهي بيوت لله سبحانه وتعالى. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، لا بد من السلام. هذه الآية لا تختلف عن الآيات السابقة، إذا دخلتم بيوتا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، هذا بالإذن. أما هذه الآيات فتتحدث عن السلام، فإذا دخلتم بيوتا يعني مأذونا لكم في دخولها، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ما معنى هذا الكلام؟ فسلموا على من في البيت أم فسلموا على أنفسكم؟ إن كان في البيت أحد من الناس، إن كان هناك بشر يعيشون في البيت وأنت دخلت عليهم فسلم عليهم. ومع ذلك قال تعالى فسلموا على أنفسكم، يعني أنا حينما أسلم عليكم فأنا أسلم على نفسي، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز أحدكم أخاه، فجعلك نفسي وجعلني نفسك. فالمؤمنون جميعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الشرع الحنيف يريد منا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد، أن نكون كنفس واحدة، ما يصيبني فقد أصابك، وما أصابك فهو يصيبني، وما يحزنك يحزنني، وما يحزنني مفروض أن يحزنك. هكذا المسلمون يجتمعون في المشاعر وفي الحب وفي الود وفي كل شيء، يد على من عداهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. المفروض في خلق المسلمين أن يكونوا هكذا. ولذلك دائما يقول الله تعالى لو عن الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بعائشة، لا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأنا حينما يقال عنك كلام قبيح أظن بنفسي يعني بك خيرا، وأنت إن قيل عني كلام قبيح تظن بنفسك يعني بي أنا. فجعل الله عز وجل المسلمين نفسا واحدة، فقال فسلموا على أنفسكم. فأنا حينما أسلم عليكم أسلم على نفسي، فالسلام على نفسي، وأنتم حينما تسلمون علي تسلمون على أنفسكم. فإذا دخلتم بيوتا ووجدتم فيها أحدا من الناس فسلموا على أنفسكم، وإن لم يكن هناك أحد فسلموا على أنفسكم فقولوا السلام علينا. وعلى عباد الله الصالحين. فالآية تشمل إن كان موجودا أحد أم لم يكن. فسلموا على أنفسكم تحية، السلام تحية، ولا تكون التحية فيها حياة، التحيات لله، لأن الله له الحياة التي تليق به سبحانه. وأنا أحييك يعني أدعو لك بالحياة، وأنت تحييني يعني تدعو لي بالحياة، ولكن ليست أي حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. لا نريد أي حياة، وإنما نريد حياة في طاعة الله عز وجل. نريد أن تكون الحياة في طاعة الله تحية، حياة سالمة من النكد، حياة سالمة من الآفات، حياة سالمة من المعاصي. ولا تكون التحية تحية مباركة طيبة إلا إن كانت من عند الله. ولذلك قال فسلموا على أنفسكم تحية مباركة طيبة من عند الله، فهي من عند الله، هو الذي علمنا. ولا تكون كذلك إلا إن كانت بإخلاص قلبي وموافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولقد علمنا الله هذه التحية وهي السلام، وهي مباركة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذا أفشينا السلام وعم السلام بلادنا وعم السلام مجتمعاتنا، تظهر البركة ويظهر التراحم. لم يقل قولوا السلام بل قد أفشوا، يكون السلام فاشيا في المجتمع. إن فشى السلام في المجتمع تحل البركة وتحل الرحمة. ولذلك قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، لأنه الذي شرعها مباركة، لأنها تشمل المجتمع البركة، مباركة طيبة. ولذلك قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فإن كانت مخلصة وكانت وفق شرع الله فهي من الكلم الطيب، من الطيبات. ولذلك أقول التحيات لله والصلوات والطيبات، فلذلك فهي مباركة طيبة ترفع إلى الرب سبحانه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول التحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله كما بين لكم هذه الآيات سبحانه، يبين لكم ما تحتاجون إليه في دنياكم وفي دينكم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. والعقل المقصود هنا الذي نكون على رجح تحقيق العقل، ليس المقصود به العقل ضد الجنون، وإلا فلو لم نكن عقلاء لكنا غير مكلفين. فلقد رفع القلم عن ثلاث، من ضمنهم المجنون حتى يفيق أو يعقل. فلماذا يقول لعلكم تعقلون؟ العقل حسن الإدراك وحسن التصرف. الناس عندهم عقول لا يستخدمونها ولا يستغلونها. الكفار عندهم عقول عظيمة كما تعلمون، واكتشفوا أمورا عجيبة، ومع ذلك لم يستخدموا العقول فيما ينفعهم في أخراهم. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى عن أهل النار، وقالوا هم الذين قالوا عن أنفسهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع، هل كانوا عندهم صمم؟ أبدا، كانوا بيسمعوا كويس أوي، ولكنهم لم يستخدموا السمع فيما ينفع، لم يستجيبوا. ولذلك أنت حينما تقوم من الركوع تقول سمع الله لمن حمده. الله يسمع من يحمده ويسمع من يذمه، ولكن المقصود من السمع هنا سمع الاستجابة. تقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. فهؤلاء الذين قالوا في الجحيم لو كنا نسمع، يعني سمع استجابة، أو نعقل، يعني نعمل عقولنا في فهم آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية لما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون لكي تكونوا على رجاء تحقيق العقل الراشد في النفس البشرية التي يجعل الإنسان مؤهلا للفهم عن الله وللفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما المؤمنون، هذا الأسلوب يأتي في القرآن الكريم كثيرا، كما يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ويقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. تأتي هذه العبارة في القرآن الكريم لتبين الإيمان الكامل الذي يريده الله عز وجل منا، الإيمان الذي إن تحقق ووافى به العبد ربه يوم القيامة دخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. إذا وافى العبد ربه، هذا أملنا، هذا أملنا، هذا ما نبتغيه، أن نحقق الإيمان الذي ينفعنا في قبورنا، ونحقق الإيمان الذي ينفعنا يوم القيامة. فهذا هو المقصود من قول إنما المؤمنون إيمانا كاملا، ويسمى عند علماء التوحيد الإيمان المطلق الذي وعد أصحابه بالجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وهو الإيمان الذي وعد الله أصحابه بالتمكين في أرض الله وبدخول الجنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره. وقد وردت هذه الآيات في سورة النور وبينا معناها قبل ذلك بتوسع. فإذا قولوا إنما المؤمنون، المؤمنون كامل الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، بوجود الله، بربوبية الله، بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، بألوهية الله وحده لا شريك له على خلقه، آمنوا بالله إيمانا يرضى الله عز وجل عنه، ورسول الإيمان بالرسول بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام، نصدق كونه رسولا من عند الله، ويتبع ذلك أن نصدق جميع أخباره، فإذا أخبر بشيء نصدقه صلى الله عليه وسلم. يقول الصديق حينما قيل له في قصة الإسراء والمعراج: أتصدقه في هذا الخبر؟ في أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودا. قال: إن كنت أصدقه في خبر السماء أنه يوحى إليه من عند الله، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ ولذلك كان الصحابة حينما يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اسألهم سؤالا يقولون: الله ورسوله أعلم، لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام على صلة دائمة بوحي الله الأعلى سبحانه وتعالى. ولذلك عرفنا أن الإيمان بالرسول يستلزم تصديق أخباره، ويلزم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن نأتمر بأمره، فإن أمر لا نناقش. من الممكن أن نقول ونبحث عن الحكمة لنزداد إيمانا، ولكن حتى ولو لم ندرك حكمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في سورة النساء: فلا وربك يقسم بربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون. الإيمان الكامل التام الذي إن وافى صاحبه رب العالمين كان من أهل الجنة. فلا وربك لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، مجرد الحرج اللي يوجد في النفس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، والثالثة ويسلموا تسليما لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. امتحن نفسك، فعند الامتحان يقرب المرء أو يهاب. وهناك أحاديث كثيرة تمر على النفس الإنسانية، نفس المسلمين، نفوس المسلمين، فنجد غضابة ونجد الحرج ونجد امورا كثيره ونحاول ان نصب الحديث صبا، طاره بالتاويل وطاره بكل الصوت، لان الحديث لا يوافق المجتمع، الحديث لا يوافق رجال السياسه، الحديث لا يوافق الزمن، الحديث لا يوافق رجال كذا. نبدا ندور، طب نحاول نعوج الحديث عوجه، طب يعني من الممكن ان نضع عليه بعض الاشياء. نفوس الناس ترد بعض الكثير من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، غضابة النفوس. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يقول عن امر الرسول عليه الصلاة والسلام: لكي تمتحن ايمانك. تمتحنش ايمانك بالاشياء المحببة الى نفسك، لا، امتحن ايمانك بالاشياء المكروهة الى نفسك. امور لا تعقلها انت، امور لا توافق ثقافتك، امور لا توافق بيئتك، ولكن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، اذا فلنقبلها حتى وان كانت فيها مرارة على النفس. ففي قبولها والجهاد الاكبر يكون حينئذ في ازالة الحرج من النفس لكي نقبل هذا الحديث، وينزل على قلوبنا نزول المطر على الارض العطشة، نحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا ان تكونوا ممن يبغضون ما انزل الله، لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما انزل الله، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مما انزل الله. فان المنافقين لعنتهم الله بانهم كانوا ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله. فاحذر ان يكون في نفسك ادنى حدادة او كراهه لحديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه صلى الله عليه وسلم. ثبت في البخاري: تسلم له تسليما. ثبت في مسلم: تسلم له تسليما. ثبت في احد كتب السنه او الجوامع او المتانين، وصح سند بروايه الثقه عن الثقه عن الثقه بدون شذوذ او عله، كما اشترط ذلك علمة الحديث تأخذ الحديث وتسلم له تسليما. وضع هذه الآية نصب عينيك: فلا وربك. هذه الآية دائما تستغل ضد الحكام. يا أخي طبقها على نفسك أولا، طبقها على نفسك أولا قبل أن تطبقها على غيرك. انظر في نفسك أنت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. اكرر: عند الامتحان يكرم المرء او يؤاخذ. امتحن نفسك بآية الامتحان هذه من سورة النساء: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لا بد من استئذان النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت، لا فأذن لمن شئت لهم واستغفر لهم الله. هذه الآية فيها احكام تختص باستئذان المصطفى عليه الصلاه والسلام واستئذان ولي الامر من بعد الرسول عليه الصلاه والسلام في الامور الجامعه التي تهم عموم المسلمين، اعمال جامعه تهم عموم المسلمين كالجهاد في سبيل الله، كبناء مسجد مثلا، كامر دعوه، ويجتمع الناس ويريد بعض الناس ان ينصرفوا كما حدث ذلك في حفر الخندق، واخذ المنافقون يتسللون لواذا كما قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ولما كانت هذه الايه والايتان بعدها في ختام سوره النور تحتمل بسطا نتحدث فيه عن تعظيمنا لسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقديسنا لمقولات المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، اؤجل الحديث لاجعله في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والسداد، اللهم أسبغ على بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلامة والإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.